يقول السائل: إذا طلبت من أخي دينا فرفض إلا أن أرد له دينه وأزيد له مالا فوق حقه، فهل أستدين منه؟ يقول: إذا طلبت من أخي دينا فرفض إلا أن أرد له دينه وأزيد له مالا فوق حقه، فهل أستدين منه وما الحكم فيه؟ لا يجوز زيادة، لكن ترد عليه دينه هذا واجب عليك إذا استطعت، أما بشرط الزيادة لا يجوز، لا بد أن يكون ترد عليه دينه فقط يكفي، وهو بعدين بخيار إن شاء أبدا عليك وإن شاء ما أبدا عليك. ما يبيع عليك إلا بالزيادة في الدين الماضي لا ما يصلح، هذا إما أن ترضي وإما أن تقضي، ما يجوز لها، ما يجوز لها كلام ولا توافي عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.